بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة، يعني ما ترك إلا آية السجدة، هذا يشبه الهجر. لا يكره عكسه، لو قرأ آية السجدة وترك بقية السورة، يعني قرأ الآية خاصة أو قرأ آيات السجدة كلها، لأنه يعني ورد ذكر العلماء فائدة أن من قرأ آيات السجدة وسجد لكل منها على نية حاجة فإن الله عز وجل يقضيها. وهو أن يقرأ آية السجدة من بين السور، هذا غير مكروه. إذا لم يكن في الصلاة لكراهة الاقتصار على آية، فيجب ضم آيتين فيها، ويندب ضم آية أو آيتين إليها في غير الصلاة. نعم، يعني هذا الأحسن. إذا لو قرأ الإنسان مثلا قبل آية السجدة، يعني مثل سورة السجدة تسن قراءتها يوم الجمعة إذا كان الناس يملون من طولها، فنعم يعني رأى نفسه يتعذر عليه أن يقرأ يأتي بالسنة كاملة، فأتى بأصل السنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السجدة فأنا أقرأ منها. نعم، فلم يستطع قراءة السورة كلها وإنما قرأ بعضها، ما في مشكلة هذا ولا في كراهة عندنا. الإمام النووي قال تفسد صلاته إذا قرأ، يعني تقصد آية السجدة تفسد صلاته. شافعي يعني هو قول، يعني أحد القولين، لكنه قول قوي يعني عندنا. نتقصد هو قراءة يعني آية السجدة مثلا وما قبلها وما بعدها فقط، نعم عندنا ما في حرج في هذا، وهذا يعني قد يكون أرفق بالناس. كنا في الشام نقرأ السجدة وهالأتى يعني في يوم الجمعة كثيرة، مو كل جمعة لكن كثيرة، نتركها بعض الأحيان. سيدنا الشيخ نجيب سراج الدين الله يرضى عنه، والد الشيخ ناصر عبد الله سراج الدين والله عنه، كان لا يتركها أبدا في يوم الجمعة، السجدة وهل أتى على الإنسان، ما يتركها أبدا. يقولون أنه يعني أنه السنة تترك في بعض الأحيان للبيان، لبيان عدم الفرضية، فيقول ذاك في زمان التشريع، أما الآن ما لست مشرعا، ما التشريع انتهى، فكان لا يتركها أبدا. لما كان يحافظ عليها لا يتركها سيدنا الشيخ صالح الحموي الله يرضى عنه، كمان كان واظب عليها. فصار مرة صار معه يعني آخر حياته قبل وفاته بمدة، يعني نعم صار معه جلطة بالدماغ، فكان بالمشفى يعني أدخلوا عناية مشددة مركزة، يعني بعدين سبحان الله أولاده قاعدين عنده، فوقت الفجر الشيخ يعني صاحي ما شاء الله مرت يعني، لكن لا يزال في تحت العناية في المشفى. فقالوا اليوم الشيخ بيخفف عنا يعني ما بيترك أبدا الآن، فوالله الشيخ صلى فيه وقرأ له السجدة وهلأتا وطوأ في الدعاء شي ربع ساعة ثلث ساعة بدل القنوت. سبحان الله. وندب إخفاؤها عن سامع غير متهيئ للسجود، يعني غير متوضئ مثلا، أو يعني متهيئ مشغول بشيء، فيندب إخفاؤها. وينبغي أن يخفيها إذا لم يعلم بحال السامعين أنهم غير متهيئين، يعني هو شك أنه يأترى متهيئون أم لا فليخفيها. أو يشق عليهم أداؤها، يكون مثلا جسمه ضعيف بده يقوم هلا مثلا من مكانه ويسجد، ربما يعني هو غير عاجز يستطيع السجود فما حتى تضبط معه الإمام، فبده يقوم ويعود، فربما يكون في عليه مشقة فأخفاها عنه. ولا تجب على متشاغل بعمل ولا يسمعها، يعني هو بالمجلس لكنه زاهل عن القارئ، بعدين انتبه فوجده انه قرأ آية الآية، عم يقرأ الآية اللي بعد السجدة. نعم يا ترى انا سمعت آية السجدة؟ ما سمعت، يعني ما تذكر انه سمع، هو عمليا مرت على سمعه لكن ما انتبه. ففي هذه الحالة لا تجب، لكن هي فيها خلاف، لذلك الأحسن أنه يسجدها. ويندب القيام ثم السجود لها، يعني يسجد من قيام، هذا أفضل من يسجد من قعود، هو قاعد قم ثم السجود هذا الأكمل، لكن لو سجد من قعود ما في مشكلة. وكذا النزول لراكب، يعني إذا تلاها على الدابة فيصح سجوده على الدابة، لكن أحسن شو؟ النزول. وأن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها، لأنه يعني هو يشبه أن يكون إماما، يعني هو السبب فيه، يعني هو لما قرأها سجدنا نحن تمام. طبعا إذا أراد أن يسجدها، لكن جزء مو متوضئ ما بده يسجدها، فإذا كان هو يعني سجد ونحن سجدنا فالأحسن أن لا نرفع الرأس قبل التالي. ولا يؤمر التالي بالتقدم على السامع ولا السامعون بالاصطفاف، لأنه ليس يعني اقتداء وجماعة حقيقية، فيسجدون كيف كانوا، لكن كيف كانوا مع مراعاة شروط الصلاة، يعني اشترط فيها شروط الصلاة لكن لا يشترط شروط الاقتداء، القبلة، ستر العورة، طهارة الوضوء، يعني الطهارة من الحدث والخبث المانع، لا بد من ذلك. يعني هناك من يعني يقول يروج انه كيف ما كنت، يعني شو ما كنت قاعد باي جهه، على الغرب على الشرق السجود ما في مشكله، متوضي مو متوضي مو مشكله، لا هذا غير صحيح. ويستحب للتالي والسامع اذا لم يمكنه السجود ان يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، لان الناس يقولون سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ما بعرف إذا هي مذكورة في كلام يعني فقهاء، يعني ربما يكون غير الأحناف، لكن هكذا ذكروا في مراقي الفلاح، وهنا نعم يعني فيها مناسبة. يعني شو المناسبة؟ يعني يا رب أنا لا أستنكف عن السجود، لا أمتنع عن السجود استنكافا عنه، نعم أو رفضا لأمر الله عز وجل، وإنما نعم لأنني غير متهيئ وسأسجدها، فكأنه اعتذار إلى الله عز وجل عن تأخيره، لأن الأفضل أنه يؤديها في وقتها، يكره تنزيها أنه يأخر من غير عذر. وشرط لصحتها شرائط الصلاة المتقدمة من طهارة الحدث والخبث، يعني الخبث المانع، يعني إذا كان أكثر من قدر المعفو عنه، وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه، والنية إلا التحريمة، هاي التحريمة يعني مستثناء لا تشترط على القول بأنها شرط، هو الراجح يعني في المذهب، لكن هناك قول أنها ركن، يعني إذا كانت ركن ما بدأ اشتراط، يعني ما بدأ استثناء، لكن على القول بأنها شرط، لما قلنا شروط الصلاة مستثني تحريمة، وإلا نية تعين أنها سجدة آية كذا، لأنه الصلاة لما واحد بده يحرم بالصلاة بده يعين الصلاة التي يصليها بالنسبة للواجبات، يعني أما نية تعيين كونها عن التلاوة فشرط، أنه هو يسجد للتلاوة، يعني هذا أصل النية. مثل ما ذكر بالطواف أنه لا يشترط النية، قال لأنه لما أحرم نوى أفعال الحج كلها مثلا أو أفعال العمرة كلها، قال لكن بينوا هذا نبه أنه هذا لا يشترط نية تعيين الطواف، لأن الطواف وقع في وقته خلاص، لكن أصل نية الطواف مشترطة، اشترط نية الطواف، يعني هو نازل مو شرط التلفظ، لكن نازل طوف، أنا مو نازل وين فلان، قالوا له نزل على الطواف، يلا لا انزل دور عليه، نزل دور عليه لقى مثلا بعد 7 أشواط، بعدين قال يلا طفت أنا، لا ما طفت، هذا ليس بطواف. وأصل النية. ويفسد ما يفسد الصلاة إلا محاذاة المرأة. وركنها السجود. لا يسجد مثلا. لأنه هي واجبة. الواجبات يشترط فيها التعيين. التعيين. صلي وتر هذه الليلة. صلي مثلا فرض الظهري، واجبات يعني كلها الفرض والواجب يجب فيها التعيين، فرض الظهر هذا لا يشترط، يعني هذه مستثنى لا يشترط فيها مع أنها واجبة. وركنها السجود أو بدله كركوع مصل، الركوع يجزئ عنها لكن في الصلاة فقط، مو ركوع الصلاة، ركوع مستقل، يعني لو واحد مثلا قرأ آية سجدة وركع ركوعا من أجلها غير ركوع الصلاة تجزئه، لكن في غير الصلاة لا. وإماء مريض، إماء بالنسبة للمريض يقوم مقام السجود. وراكب أيضا، الإماء في حق الراكب سمعها أو تلاها راكبا خارج المصري، لأنه حكم حكم الصلاة، نعم المعتمد أنه التنفل أو الصلاة على الدابة مثلا حتى الفريضة في حال جوازها تكون خارج من مصر، يعني يصح في الصلاة فقط. نعم عند أبي يوسف يعني التنفل الصلاة على الدابة تجوز في المصر، وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين مسنونتين، سجدة بين تكبيرتين، هو الأصل الركن يعني أن يسجد، لا يشترط أنه يكبر، لكن تكبير قبلها بعدها مسنونتان، بخلاف تكبيرة الإحرام يعني في تكبيرة نزول وتكبيرة رفع، ما في تكبيرة إحرام ولا في تسليم. إذا أخذنا على قول أن التحريم ركن يكون هناك لا لا أنا ما هيك قلت، نحن إذا قلنا إذا كانت التحريم ركن من الأساس ما في داعي للاستثنية، يعني لأنه هي نحن ما قلنا يشترط لها أركان الصلاة. نعم شروط الصلاة، إذا كانت تكبيرة الإحرام هي ركن وليست بشروط، مو داخل بالقصة أصلا، مو داخل حتى الاستثنية، يعني على الحالتين، يعني من باب أولى ما عادت، مو ما عادت واجبة. إذا كان هي شرط فحنا نشترط لها شروط الصلاة، نعم نستثنية، يعني المهم إنه ما ندخل تكبيرة الإحرام بالقصة، تكبيرة الإحرام ليست واجبة فيها. يسمع نفسه بهما منفردة، ويسمع من خلفه إذا كان معه غيره. وأن تكون بين قيامين مستحبين. إذن يعني هو صح فيها الاقتداء، لكن لا يشترط فيها شروط الاقتداء، لأنه عبود يسمع من خلفه إذا كان معه غيره. وأن تكون بين قيامين مستحبين، يعني يقوم فيسجد ثم يقوم، قيام قبل السجود ليكون خرورا، وقيام بعد رفع رأسه. لكن الله أعلم أن القيام الأول آكد من القيام الثاني، لأنه هو جالس لما قام مثلا رفع منها بده يبقى قاعد يعني مثلا، لكن لو قام بعدها أيضا فهو حسن. وفيها تسبيح السجود إذا كانت صلاتية، وإلا قال ما شاء مما ورد. التسبيح هو سنة فيها، يعني الذكر في هذه السجدة سنة وليس بواجب، فإذا كان في الصلاة يقتصر على التسبيح، خصوصا صلاة الفريضة يعني تسبيح في السجود، تسبيح سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم. وإلا يعني إذا في غير الصلاة أو في النافلة قال ما شاء مما ورد، الأحسن أنه يكون مما ورد، وإلا فيكون يعني مما يشبه القرآن والسنة، ألفاظ القرآن والسنة. أحد الصحابة رأى في المنام أنه قرأ آية سجدة وكانت هناك شجرة بجانبه، فسجدت الشجرة فقالت في سجودها اللهم اجعلها لي عندك ذخرة، وأعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. فقص هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد يعني مدة قرأ آية السجدة فسجد وقال مثل ما سمعت من الشجرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يعني يستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنه ورد في القرآن لما ذكر الذين يخرون نعم عند سماع القرآن سجدا ماذا قال؟ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وأيضا مما ورد فيها سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، في بعض الروايات تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا اقتصر على التسبيح حتى خارج الصلاة نعم هذا أيضا طيب، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. التسبيح شأنه عظيم، ذلك ذكر في القرآن الكريم بكل التصريفات، فعل ماضي ومضارع وأمر ومصدر. ويكره للإمام أن يقرأها في مخافته يعني في الصلاة السرية، لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا، وإن سجد يشتبه على المقتدين، يصيروا يقولون سبحان الله الفكر أنه هو نسي الركوع، فيكره. يعني قوله فقد ترك واجبا يعني ترك فرضا، يعني هي في الصلاة لا حكم الفرض، لكن لا تفسد الصلاة لو تركها ما يعني ما سجدها ما تفسد صلاة، لكن ذكروا أنه إذا تركها مثلا في وقتها يأتي بها في آخر الصلاة، وبعد أن يأتي بها ماذا يفعل؟ يعيد القعود الأخير، يعني إذا أتى بها في آخر الصلاة ولم يعيد القعود الأخير حكم صلاته تفسد، بخلاف ما لو سجد للسهو ولم يعد قعود الأخير يكون تارك واجب. أما إذا أتى بسجدة صلبية أو سجدة تلاوة ولم يعد القعود الأخير تفسد صلاة، لأنها فرض، سجدة صلبية فرض، وكذلك السجدة التلاوية فرض في الصلاة، فالفرض يرفع الفرض. أما سجود السهو فهو واجب، فهو يرفع الواجب. شو اللي ارتفع؟ ارتفع قراءة التشهد، فهو بعيد القعود مو مشان القعود، بعيد القعود مشان يقرأ التشهد بالنسبة لسجود السهو. وأما في هذه نعم في سجدة التلاوة فيعيد القعود من أجل القعود، لأن القعود هو ركن، وقد أتى بعده بركن قضاء يعني اللي هو سجدة صلبية نسيها أو سجدة تلاوة تركها، نعم، فيأتي بها، فإذا أتى بها ترفع القعود، يعني رفعت الركن، فبده يرجع يعيد الركن. أتى بها في غير محلها هو بده يجيبها، لا لأنه أتى بها في غير محلها، يعني أنه هو لازم يجيبها لأنه فوتها. نعم، إذا كان هذا سهوا يسجد للسهو، يعني يقعد قعود أخير ثم يأتي بالسجدة الصلبية أو سجدة التلاوة ثم يعيد القعود الأخير ثم يسلم تسليمه ويسجد للسهو ثم يعيد القعود الأخير، يعني من أجل التشهد، يعيد التشهد ثاني ثالثا ويسلم بعد ذلك. تمام. ولو تلاها على المنبر سجد وسجد السامعون لا غيرهم، بخلافها في الصلاة فإنه يسجد السامع وغيره كما تقدم. إذا تلاها على المنبر والمسجد كبير مقطوع الكهرباء مثلا وبعض الناس ما سمعوا، شو يساوي؟ هو بالسجود، وكل من سمع يجب عليه السجود. هو هيك الأصل، لكن لو نواها ما تصح فيه صلاة، لكن تصح إذا لم ينقطع فور التلاوة، إذا ما قرأ بعد ثلاث آيات وما فوق. لذلك يستثنون هنا، يقولون إنه لا يقرأها في المخافة إلا إذا كانت نهاية القراءة، بده يركع فينويها في الركوع تمشي، إذا ما نوى بالركوع بتروح بالسجود بدون ما ينويها. ولو تلاها على منبر السجدة والسجد السامعون لا غيرهم، أما بالصلاة في ارتباط يعني مع الإمام كامل، حتى الذين لم يسمعوا يجب عليهم السجود. لكن قالوا إنه يعني في المساجد، في يعني الأعياد، المجامع الكبيرة تسقط سجدة السهو، قالوا تسقط سجدة السهو فلا يسجد سجود السهو. أما سجدة التلاوة يعني يقرأه، يعني يسمعه كلمة السجود فيسجد، يعني ذكروا هذا في سجدة التلاوة، في عفوا في سجدة السهو. أما في سجدة التلاوة ما ذكر هذا فيسجد، لكن هو ضروري يقرأ يوم الجمعة مثلا في صلاة الجمعة أو العيد، مع أنه كثير من الناس لا يأتون. يعني الأفضل شلون قالوا أنه يقرأ، أن يقرأها في مخافة، فلو كان المكان يعني مكان لا يعرف فيه، لا يعرف فيه الحاضرون أو بعضهم لا يعرفون حكم سجدة التلاوة، نعم، فالأحسن يقرأ غيرها. وسجدة الشكر مستحبة، نعم، لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها واجبة أو سنة. يقول نعم، لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك. مذاكرين بمراقي فرح أنه ما في سجدة الشكر عند الإمام بل عند الصاحبين، نعم. هو ذكر، هو يقتصر على يعني المعتمد أو المختار، لكن لعله هذا تحرير، يعني إنه الإمام ما كره السجود، يعني وإنما كره هذا الأمر إنه يكون بعد الصلاة، لأنه شو هذا، يعني ربما كان يعني الجهلة يعتقدون أنها واجبة أو سنة بعد الصلاة، فمن أجل هذا المحذور يعني كره الإمام. فلعله هو اختار هذا يعني التحرير بعد، يعني بعد تحرير المسألة. لا، هو الإمام يقول أن السجد الشكر يعني حقيقي يكون بصلاة ركعتين وليس بسجدة، هكذا، لأنه يعني التعبد بسجدة واحدة هذا ثابت على خلاف القياس. أقصد أنه ما العبادة بتكون، نعم، أقل شيء يصلي ركعتين، حتى ركعة واحدة ما في إلا إذا يعني جاء نص في هذا، يعني اللي هو الوتر، فيكره التنفل بركعة واحدة في غير الوتر. ما هي مكروه؟ حتى ركعة واحدة مكروهة. فكيف سجدة واحد مثلا لحالها؟ فلا يعني هكذا يقولون في التعليل. نعم. لكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. وهي مثل سجدة التلاوة يعني من ناحية الكيفية والشروط. وهي مثل سجدة التلاوة وأن يكبر مستقبل قبلة ويسجد فيحمد الله تعالى ويشكره ويسبح ثم يكبر فيرفع رأسه بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم. فائدة مهمة لدفع كل نازلة ملمة. من قرأ آية السجدة كلها في مجلس وسجد لكل منها يعني سواء قرأها جميعا ثم سجد لعددها أو قرأ كل آية وسجد لها اكشفنا شفوص الله الزفر يعني رعاية لهذه الفائدة ونشرا لها هي طبع آيات السجدة كلها الذين يعني يأتون يسألون يعطيون هيك الأوراق اللي فيها صيغ صلوات وإذكار وقنوت الوتر مثلا دعاء الاستخارة يعني هذه الأشياء التي يسأل الناس عنها وربما يعني لا يجدونها. قال كفاه الله ما أهمه من أمر دنيا وآخرته ويقرأها ولاء ثم يسجد أو يسجد بكل بعد قراءتها وهو غير مكروه ما في مشكلة يعني لا يعد هذا من التأخير المطلوب. ثم قال باب صلاة الجمعة. خلينا نقرأ النحو إن شاء الله نخلص البعض إن شاء الله نكتفي بهذا في الهدي العلائية وصلى الله وسلم وبارك على خير البرية وعلى آله وأصحابه من فراغة النقية والحمد لله رب العالمين. قراءة مين؟ كسائي إمالة ما قبل الهاء ما قبل يعني التأنيث المتحركة اللي هي الهاء. ويل لكل همزة لمزه والحمد لله رب العالمين.